أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 51 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة، نواصل به الكلام حول قضية التوحيد من بعد قضية الوجود. ومن قبل ذلك كان الكلام عن أبجدية الإيمان في اسمه ومسماه، حقيقته ومعناه، نواقضه ونواقصه. فلما شرعنا نتكلم عن كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، عرفنا منها معنى أشهد ومعنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولازلنا مع هذا المعنى حول الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. فتحدثنا عن الوجود ودلائله، وها نحن نتحدث عن التوحيد بمعالمه. معالم التوحيد ربوبية وألوهية وذات وأسماء وصفات وأفعال، هذه أشهرها. وقد يضاف إليها توحيد الطاعة والاتباع والمحبة والولاء والبراء والحاكمية. وإن شئت أن تشقق في معاني التوحيد ومسائله، زادت معك معالم التوحيد أو ما تعرف بأقسام التوحيد، بدلا من 3 تكون 30 أو 300 أو أكثر. فحيثما وجد العلماء جهلا بجزئية من أجزاء التوحيد، بمعلم من معالمه، راحوا يسلطون الأضواء عليه ويركزون عليه ويقولون أين نحن من قضية كذا، من توحيد الولاء والبراء؟ أما قرأتم قول الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا؟ أما قرأتم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ وهكذا. فمثلا ذكرت آيتين من نحو 20 آية في القرآن الكريم في قضية الولاء والبراء. فالعقيدة مأخوذة من القرآن ومن السنة، لكن هذا التقسيم وهذا التفصيل من باب الإفهام ومن باب التعليل، وقد بينت هذا سلفا، لأن كثيرين يقولون السلفية يحاربون البدع ويبتدعون، وابن تيمية على رأس المبتدعة لما قسم التوحيد. ابن تيمية أراد أن يبين معالم التوحيد، ما أراد أن يبتدع شيئا. هذه المعاني والمعالم موجودة في القرآن وموجودة في السنة، والتقسيم أمر معروض وواضح ومعروف، ولون من ألوان الاجتهاد التي أقرها العلماء سلفا وخلفا. فقد أقروا تقسيم العلوم إلى علم حديث وتفسير وفقه وعلوم أخرى، وحتى العلم الواحد قسموه مثلا التفسير وعلوم القرآن، الفقه وأصوله، الحديث دراية والحديث رواية، ويأتون في الباب الواحد ويقسمون تقسيمات. فلو رحت تقرأ مثلا مصطلح الحديث فتجد فيه باب المتواتر والآحاد، وتجد مثلا في القسم الحديث الصحيح والضعيف، وفي الصحيح الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، ومثلا في أقسامه هذا غريب وهذا عزيز وهذا مشهور، ثم أنت تجد أقساما في الضعيف وأقساما في الموضوع. هل كل هذا تجد له تقسيما بهذه الطريقة وبهذه التسمية في قرآن أو في سنة؟ لا. حتى مثلا في الأحكام التكليفية، فرض واجب وسنة، أو مندوب ومستحب ومكروه وحرام، والمكروه تحريما ومكروه تنزيها عند الأحناف، مسألة تقسيم مصادر إلى أصلية لا يختلف عليها، قرآن وسنة وإجماع وقياس، وفرعية مختلف فيها الاستحسان والقياء والاستحسان والمصالح المرسلة وعمل الصحابي وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا ما لم يأتي ناسخ. هذه كلها أمور معروفة في العلم، فلماذا إذا وجدت في علم من ذات العلوم قيل هذا التقسيم بدعة، كل بدعة ضلالة؟ لا والله، هذا كلام فارغ. ولكن كل ما أسمع هذا الكلام في باب التقسيم في التوحيد أتذكر المثل المصري أو الصعيدي، قال له يابا علمني الهيافة، قال له تعالى في الفرغة وتصدق. فدي هيافة. طيب ما نتناقش في الأمور الأساسية الجوهرية. لكن هكذا يعني هم إذ يفعلون هذا على طريقة المثل المصري برضه، العيار اللي ما يصيبش يدوش، هو يعني كل طلبة العلم فاهمين القضية. إنما لما يجي واحد يقول له تعالى والتقسيم ده جبته منين؟ مش انتوا اللي بتقولوا كل بدعة ضلالة؟ قال احنا اللي بنقول، يعني قالهاش النبي عليه الصلاة والسلام، مش انتوا اللي اصحاب كل بدعة ضلالة وبتبدعوا في الناس وتفسقوا في الناس؟ امال هات لي كده تقسيم التوحيد من القرآن او من السنة عشان تعرف انه ابن تيمية ضلالي، عشان تعرف انه ابن عبد الوهاب ضلال، وحتى الشيخ اللي معلمكم العقيدة الايام دي برضه ضلالي كده يعني. بهذا تجد الناس قد يقول لنا بقى فضيلة الشيخ قضية تقسيم التوحيد والصحيح ده بدعة. لا، مسألة ليست من هذا الباب. تقسيم العلوم كما ضربت لك أمثلة، والأمثلة التي ضربتها آحاد، لكن يمكن أن تكون عشرات ومئات، لكن نقول في اللغة العربية بالمثال يتضح المقال، وهذا على سبيل المثال للحصر. لكن كل العلوم على تلك الشاكلة، فوجدتنا بينا من معالم التوحيد بفضل الله تعالى الربوبية مأخوذة من اللغة العربية أولا ومن القرآن والسنة ثانيا كتعريف لغوي واصطلاحي. فوجدنا هذه المعاني تدور في فلك أن الرب هو الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف. ولو شئت أن تأتي إلى كل لفظة لتسميها توحيدا وتجعلها فصلا مستقلا أو بابا لصح هذا. فلو قلنا الخالق توحيد الخلق ويندرج تحته الرد على المزاعم الحديثة كالنظرية الداروينية مثلا، نظرية داروين تطور النشوء الارتقاء، وتتوسع في هذا الباب. الرازق، وقلت توحيد الرزق، ودخلت في هذا الباب تفرق ما بين من يقول رزقي بيد فلان أو فلان ولي نعمتي، وتفرق ما بين الرزق الصحيح والرزق غير الصحيح، الحلال من الحرام، وهل الحرام يمكن أن يكون رزقا أو لا يكون رزقا، وهل يصح للإنسان أن يقول رزقي بيد فلان أو لا يصح، وتتوسع بهذا الباب. الحاكم وهو الله عز وجل، وهذه القضية لها أهميتها في القرآن، يعني في الوقت الذي لا تجد الكثير من الآيات عن قضية الخلق والرزق إلا عرضا من باب بيان قضية مفروغ منها، قضية مفروغ منها أصلا، ما في حد قال أنا خالق ولا أنا رازق، لكن الذين ادعوا أنهم حكام وحكموا بغير ما أنزل الله ادعى لنفسه الألوهية أو لم يدعها. مسألة أنك تجد في محيط العرب مثلا سيد العشيرة هو الذي يحكم، ويحكم بجلسة عرب، يحكم بالأعراف بحسب ما اقتضته العادة، ربما أخذ من غيره، أخذ من الرومان أو أخذ من الفرس، وهكذا كانت الأحكام في حياة الناس قديما وعلى شاكلتها حديثا. فتجد أن هذه القضية تناولتها عشرات الآيات في القرآن الكريم. فلو جئنا إلى هذه القضية قلنا توحيد الحاكمية، لماذا نتكلم عن توحيد الحاكمية ونخصه بعنوان؟ لأنه ما في حاكمية الآن موجودة، حاكمية انتزعت عن الله وأعطيت لغيره، وكأنه ما في قناعة حتى أنه في حد من العرب أو من المسلمين يصلح لهذا الجانب، إنما استعرنا الأحكام من أعدائنا من الكفار. فالقوانين المعمول بها في البلاد الإسلامية إلا من رحم ربي قوانين مستوردة، ودي مسألة تاريخية، مسألة واقعية، سمها سياسية، سمها كما تشاء، لكن هذا واقع. كان عندنا في مصر مثلا تطبيق الشريعة وما يعرف بالمحاكم الشرعية لغاية فترة الخلافة العثمانية، ولما جاء محمد علي وعمل مصر الحديثة وله حسناته عليه سيئاته، وتاريخ محمد علي تاريخ مزيف، وهو رجل خرج بمصر عن المنحى الإسلامي الذي كانت تسير عليه، فجاء بقوانين وضعية، استورد القوانين من فرنسا واستورد معها أشياء أخرى وحتى الحشيش والأفيون. ومعروف هذا في تاريخ محمد علي الألباني أو محمد علي الكبير. والتاريخ الذي نحن نقرأه ليس هو هو، بمعنى أنك وأنت تقرأ التاريخ تجد من يكيل المدح لمحمد علي ويكيل الاتهام للدولة العثمانية، وحتى في الحديث عن الاستعمار تجد الكلام عن الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي هينا لينا رغم أنه استعمار، لكن الكلام عن الخلافة العثمانية تجده قاسيا عنيفا. الخلافة الإسلامية أو الدولة العثمانية لا تسمى الاحتلال العثماني، احتلال، والتركيز على الفترة التي ضعفت فيها الخلافة الإسلامية وتسميتها بالرجل المريض وذكر السلبيات والمساوئ مع ذكر يعني حسنات الاستعمار الإنجليزي أو الاستعمار الفرنسي. وحتى الكلمة استعمار بدلا من كلمة احتلال، والاستعمار هذه كلمة جميلة وشرعية ومأخوذة من القرآن، عشان تعرف انه اعداء الاسلام ممكن يعرفوا من ديننا ويستخدموه في قضايا نجهلها نحن. فانت تقرأ في كتاب الله تعالى هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، يعني نحن خلقنا لنستعمر الارض، نحن المستعمرون. قضية عمران الأرض، قضية الخلافة جعلكم خلائف في الأرض وخلائف الأرض، دي استعمار. لكن التاريخ يذكر كلمة استعمار عن الإنجليز والفرنسيين طليان، يجعل الخلافة الإسلامية يسميها الاحتلال العثماني. وبعدين على مدى سنوات طويلة، يمكن بعمري أنا من أيام ما كنت في الابتدائية ولغاية دلوقتي، وإلا السؤال المفضل أذكر مساوئ الاحتلال العثماني وأذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر، والسؤال يتكرر بصورة ممجوجة ومملة عمر طويل. الكلام عن مميزات الحملة الفرنسية على مصر ومساوئ الاحتلال العثماني ومن وراء هذا لا يعنيني كثيرا، لكن فقط أنبه. فمحمد علي أدخل القوانين المستوردة لتكون بديلا عن الشريعة الإسلامية، وبدأ إلغاء المحاكم الشرعية شيئا فشيئا. إذن ده واقع موجود. لما القرآن الكريم يركز على هذه القضية، ولما نبدأ نحن من خلال العقيدة نركز على هذه القضية ونسميها توحيد الحاكمية، ايه المشكلة؟ ما المشكلة في هذا؟ مسألة كما قلت لكم سلفا، واحد عامل رسالة متخصصة في التقسيمة، الهيكل للرسالة ممكن تبقى باب أو ثلاثة أبواب أو أكثر، وكل باب تندرج تحته فصول، وكل فصل تندرج تحته مباحث أو كل أبحاث بلاش مباحث، وكل مبحث تحته مطالب، وكل مطلب تحته مسائل، هيكلة المشرف بيختلف فيها في وجهة النظر عن الطالب، والطالب والمشرف يختلفان عن المناقش، والمناقش الخارجي بيختلف مع المناقش الداخلي، كل ده في مسألة الهيكلة. وجهات نظر في الأخير لا تؤدي إلى اختلاف في المضمون، لكن المهم ما المضمون؟ هل المنهج العلمي صحيح أو غير صحيح؟ من توحيد الربوبية إلى الألوهية أو الإلهية أو قلنا نسميه أيضا العبودية، لأنه كلمة الإله تعني المعبود. إذا نسب هذا التوحيد إلى الله سمي بتوحيد الألوهية، وإذا نسب إلى العبد سمي بتوحيد العبودية. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ذكرنا في باب العبادات من بعد تعريف العبادة، ذكرنا ركني العبادة: النية الخالصة وصورة العمل المشروع. وشرطي العبادة كمال الحب وغاية الذل. وأقسام العبادة: القولية والبدنية والقلبية. لكن هذا المعنى خفي على كثير من عامة الناس، فالعبادة عندهم لا تعد إلا أن تكون صلاة وصوم، لأن تكون صلاة وصوما وزكاة وحج، المعنى الفقهي. لكن العبادة بالمعنى العقدي الشمولي تشمل كل كبيرة وصغيرة ودقيقة وجليلة في حياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. وبما أني أزهري، يعني أعرف معنى الاعتدال والوسطية، ثم أنا نشأت في بيئة صوفية وعاشرت المتصوفة عن قرب، ورجل أبعد ما أكون عن التكفير، ورسالتي التخصص الماجستير كانت ضد التكفير والهجرة، شبهات التكفير عرض ونقد، وكانت في مقتبل حياتي العلمية. يعني رسالة الماجستير خرجت إلى حيز الوجود سنة 88 ميلادي، وطبعت ووزعت ككتاب في العالم الإسلامي، وفضل الله كان لها صدى في القضاء على الغلو الموجود في وسط الصحوة الإسلامية أو الأفكار المتطرفة كفكر التكفير والهجرة والشوقيين والتوقف والتبين وأمثال هؤلاء في من خرجوا عن خط الاعتدال. قلت: فلماذا إذن نحن نختلف مع الصوفية؟ فوجدت أن المسألة تكمن في أن المتصوفة لا يريدون شركا ولا يريدون الخروج عن الإسلام، وأنهم من داخلهم أبعد ما يكونون عن هذا الشيء. طيب، لكن فيما ذكرناه من صور العبادات القولية كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم، والقلبية كالمحبة والخوف والرجاء، والبدنية كالصلاة والركوع والسجود والطواف والنذر والذبح، وجدنا هذه الأشياء موجودة توجه إلى غير الله سيما الأولياء. يعني ما نزعم أنهم يقدمونها لملك ولا لملك ولا نبي أو رسول، هم لا يعرفون هذا ولا يطيقونه، لكن توجيه هذه العبادات للأولياء، أصحاب الأضرحة والمقامات، أصحاب الكرامات، هذا واقع يلمسه كل إنسان لمجرد أن يخطو خطوات في أي مكان. ساجد المسجد اللي فيه الضريح ويجد من يطوف ومن يسجد ومن يعبد ومن ينذر ومن يذبح. إذن هو واقع، نحن ما نتكلم عن وهم ولا عن خيال. فرحنا نعتذر لإخواننا المتصوفة، نقول هم ما فعلوا هذا من باب الشرك، إنما فعلوه من باب الوسيلة أو الشفاعة أو البركة، أو قلت توسل وتشفع وتبرك. وقالوا لأن هؤلاء أولياء ولهم كرامات، وطبعا إذ فعل هذا المتصوفة فإنما يفعلونه تقليدا أو تلقينا. تقليدا الأخلاف يأخذونه عن الأسلاف، والأبناء عن الآباء، والأحفاد عن الأجداد، وهكذا. أو تلقينا إن الناس اللي بيقعدوا في المساجد اللي فيها شيوخ طرق دائما وأبدا قضيته إنه يرد على هذه الهجمات، وإنه يبين للأتباع إنه ما في مشكلة في ما يفعل، إن لم يكن هو موضوع الدرس الأساسي أو موضوع الخطبة الأساسي. فهيلاقي واحد من العامة: يا مولانا وسيدنا، ده الجماعة السنية بيقولوا كذا وبيقولوا كذا، بيقولوا السجود على أعتاب الأولياء ده شرك، سجود لله وحده. قل له سيدنا الملائكة سجدوا لسيدنا آدم، وإخوة يوسف سجدوا لسيدنا يوسف، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. ويقول له كذا وكذا. المهم الوداء يا ابني دي وسيلة ودي شفاعة ودي بركة، فإما تقليدا أو تلقينا. فامثال هؤلاء قلنا نحن نعذرهم بالجهل والتأويل والخطأ والنسيان والإكراه، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. فالعذر عندنا مقدم، والحكم عندنا على المبدأ لا على المعين. ونقول من سجد لغير الله فقد أشرك، ونرى زيدا أو عمرا من الناس قد سجد على عتبة ولي فلا نقول له أنت مشرك، ونفرق بين هذا وذاك فيما تعلمناه بفضل الله من عقيدة أهل السنة والجماعة. فلما كانت جل أخطاء المتصوفة تدور في فلك الوسيلة والشفاعة والبركة، كلام عن الأولياء والكرامات، رحنا نبين المشروع والممنوع في كل هذا، ومفهوم الولاية الصحيح والخاطئ، والفرق بين الكرامة وغيرها، تسلسل الطبيعي الذي سرنا عليه. وهكذا يأتي الكلام بعد إن شاء الله تعالى عن توحيد الذات، من قبل الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. وفي توحيد الأفعال، في البعض يقول الأسماء والصفات ولا يقول الأفعال، لأنك إما أن تقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية فيندرج توحيد الأفعال في باب الصفات، وإما أن الكلام عن الصفات يستقل بالذات فتتحدث عن الصفات الذاتية فحسب، إذا لابد من عنوان جديد عن الأفعال، أفعال الله تعالى، الخلق والرزق والاستواء والعجب والضحك والنزول وغير ذلك. فإما أن تسميها صفات فعلية ولا تذكر كلمة الأفعال، أو لا تذكرها، إذا أو تقول صفات أفعال وتجعل هذه مستقلة عن تلك. قليل من العلماء الذين كتبوا في العقيدة من تكلم عن توحيد الذات، وأنا أدرجت هنا في باب أقسام التوحيد أو معالم التوحيد توحيد الذات، أوردوه هم في أبواب أخرى في باب الردود على النصارى مثلا في كتب، كما لو تكلم في هذه القضية ابن تيمية بما في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أو لو تكلم فيها ابن القيم بما في كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، فيرد على الضلال الذي يخالف توحيد الذات. أو هذا التوحيد الذي يرد على ضلال الصوفية فيما يعرف باسم وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، فيفردون له أبوابا وربما أفردوا له كتبا، وتجد الرد على ضلال فلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول ردا موسعا ربما يستغرق مجلدا من الفتاوى مثلا. وهكذا في أي باب يرد على هذه المسألة. طيب، أيضا هناك سبب وجيه في عدم ذكر السلف لعنوان توحيد الذات، ولابد من ذكر هذا الشيء الآن حتى نفرق بين خطأ وصواب. كلمة توحيد الذات كثرت على لسان المعتزلة، المعتزلة فرقة من الفرق معروفة وكبيرة، ورئيسها واصل بن عطاء لما اختلف مع شيخه أبي الحسن البصري إمام التابعي، والمسألة معروفة بمجيء سائل يسأل عن حكم مرتكب الكبيرة والناس فيه ما بين خوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ومرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان الأنبياء والملائكة أو كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مخلد في الجنة. فما تقول يا إمام الدين؟ قضية مجرد سؤال ولا فتنة كبيرة وفيها خوارج وفيها مرجئة، ومحتاجة انه لما يتكلم في القضية يعالجها ومن اصلها حتى ينتزع الفتنة من جذورها. الامام الحسن البصري رحمه الله يفكر قبل ان يجيب، يوم الحسن البصري يسبق شيخه في الاجابة وينسحب من لسانه كما نقول، ولا يقول له مرتكب الكبيرة له مؤمن وله كافر في واصل. لا، الحسن البصري سكت، واللي قام يرد واصل ابن عطاء قال له مرتكب الكبيرة له مؤمن وله كافر في منزلة بين المنزلتين، ولكنه في الأخير مخلد في النار. يا طب وانت عملت ايه؟ اختلف في المقدمة واتفق مع الخوارج في الخاتمة انه مخلد في النار، وبعدين كلمة في منزلة بين المنزلتين كلمة جديدة. يعني ايه في منزلة بين المنزلتين؟ تعال، انتحن حيا من المسجد وعند سارية من سواري المسجد عمود، يعني عمل فيها واصل ابن عطاء شيخ عمود كما نقول عندنا في الأزهر، وبدأ يدرس المذهب الجديد، ونظر الحسن البصري وجد تلميذه قد أخذ جمهرة من الناس واعتزلوه، قال اعتزلنا واصل. ده سبب التسمية. أما هذه المعتزلة فتعرف بأصولها الخمسة، من دان بالأصول الخمسة فهو معتزلي، ومن لم يدن بها فليس معتزليا. هذه الأصول على رأسها الأصل الأول، شوف اسمه ايه، التوحيد، والأصل الثاني العدل، وبعدين الأصل الثالث القول بالمنزلة بين المنزلتين، وأصل رابع في وجوب الصلاح والأصلح، وخامس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على تفصيل في هذه الأصول. وتندرج تحتها مبادئ، لكن بالنسبة للأصل الأول التوحيد، أرادوا به توحيد الذات. وتوحيد الذات عند المعتزلة أن الله عز وجل ذات واحدة لا أسماء لها ولا صفات. لقدم الأسماء ولقدم الصفات، فإذا قالوا بذات لها أسماء وصفات تعدد القدماء، وتعدد القدماء عند المعتزلة شرك. كونك تقول الله في ذات الوقت قل سميع وبصير وعليم وحكيم وله سمع وله بصر وعلم وقدرة وإرادة، وكل هذه أشياء مرتبطة بذات الله فهي قديمة بقدم الذات، فمعناه تعدد القدماء، فهذا يتنافى مع التوحيد، فنفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات وأثبتوا له توحيد الذات، ذات واحدة لا أسماء لا صفات. وهو الذي سنبينه بعد إن شاء الله عندما نقول عنهم المعتزلة، عرفوا في باب الأسماء والصفات أو في هذا الباب باب التوحيد بالمعطلة. المعطلة عطلوا أسماء الله تعالى وعطلوا صفات الله تعالى، وفي نفيهم هذا، الله لا يسمع، الله لا يبصر، الله لا يستوي، الله لا ينزل إلى السماء، الله لا يعجب ولا يضحك ولا أغضب، الله لا يوصف بهذه الأشياء، جعلوه عدما، على عكس المجسمة أو المشبهة الممثلة. لذلك جاءت هذه القاعدة عند السلف، المعطلة يعبدون عدما والممثلة يعبدون صنما. فقط أريد أن أفرق بين توحيد الذات الذي هو بهذا المعنى الكافر، ما هو معنى ضال فقط، معنى كافر. ومع كامل الأسف لازلنا نصف هذه الفرق بأنها إسلامية مع هذه المعتقدات الكفرية. ناس ينسبون إلى الله عز وجل أنه ينفون عنه كل الأسماء والصفات، وفرقة منهم تثبت له الأسماء وتنفي عنه الصفات، تقول لك عليم بذاته سميع بذاته، أو فرقة تقول عليم بعلم وعلمه ذاته، سميع بسمع وسمعه ذاته. كلام فارغ، هو علم الكلام لكن موجود. هذا الضلال الذي عليه المعتزلة في أول أصل من الأصول يحلو لي أن أسميه التوحيل، مش التوحيد، هم بيسموه الأصل الأول التوحيد، أنا بقول التوحيد، أو سمه بعكس اسمه شرك والكفر والعياذ بالله. عاوز ادي لك معلومة زيادة كمان، ليست المعتزلة فقط على هذا المعنى، لم ينحصر في المعتزل، بل الأصول الخمسة عند المعتزلة يؤمن بها جميع فرق الشيعة أو الرافضة. كيف؟ الشيعة بدأت شيعة تشايع سيدنا علي رضي الله عنه وتنتصر له وترى أنه أولى بالخلافة من غيره وتفضل عليا على غيره، وكان منهم الشيعية المفضلة كالزيدية في أول أمرها يفضلون عليا على غيره من الصحابة، لكن لا يكفرون أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، ويرون إمامة المفضول أو جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ويطبقون هذا على ما حدث بالنسبة لأبي بكر وعمر عثمان مع وجود سيدنا علي. وبدأ الغلو في الشيعة بعض الشيء. طبعا إذ قال زيد هذا الكلام وجد من الشيعة من رفض إمامة أبي بكر وعمر، وبالتالي رفضوا إمامة زيد الذي كان على رأس الزيدية، فعرفوا برفضهم هذا باسم الرافضة، وانبثقت منهم الإمامية الاثنى عشرية وفرق أخرى الله أعلم بعددها. وطبعا وجد منهم الغلاة اللي قالوا بألوهية علي، وطبعا ألوهية علي وجدت السبائية، وعبد الله بن سبأ اللي قال لسيدنا علي أنت وقال له ما أنت، قال أنت الله. فهناك من قال بألوهية علي، ومن قال بأنه حلت فيه روح الإله فقط وليس إلها، ومن قال إنه نبي وإنه المسألة خطأ من جبريل، لا ده كان عمدا، وصاحب الريش 23 سنة يغلط لشدة الشبه بين علي ومحمد كشدة الشبه بين الغراب والغراب، موضوع كبير. الشاهد أنه أهم ما عند الشيعة أو الرافضة هو الإمامة، والإمامة عندهم تمثل قضية التوحيد عندنا. يعني أول ما ينبغي أن نعرفه في ديننا كلمة التوحيد، وأول ما ينبغي أن يعرف في دين الشيعة قضية الإمامة، فلها من الأهمية عندهم ما يفوق في نظرهم أهمية التوحيد عندنا، لكن ما كان في تفكير في أي شيء آخر. إلى أن صاروا مذاهب أو فرقة. طيب أنتوا زي أهل السنة في بقية المسائل وبتخلفوهم في قضية الإمامة فقط؟ لا، فبدأوا يبحثون عن بقية المبادئ التي يجعلون منها أفكارا ومبادئ لمذهبهم، فإذا بهم يتبنون مذهب المعتزلة في الأصول الخمسة، فجمعوا شر ما في الدنيا. الشيعة جمعوا شر ما في الدنيا، لأن الأصول الخمسة عند المعتزلة هذه والعياذ بالله، مضافا إليها ما يعتقدوه الشيعة في قضية الإمامة والرجعة والتقية وتحريف القرآن وما إلى ذلك من عقائد لا يمكن إنكارها ولا تكذيبها، لكن هم يكذبون الكثير منها باسم التقية. فدين الشيعة دين مبني على الكذب، فكيف يمكن التقارب بيننا وبينهم؟ فدين الشيعة أخذ الأصول الخمسة من عند المعتزلة على ما عنده في القضايا التي أشرت إليها، الإمامة والرجعة والتقية وغير هذا من أصول الشيعة، وبنوا هذا المذهب وأسسوا هذا الدين. مضافا إليه في قضية العقيدة ما يعرف بالبداء. البداء معناه نسبة الجهل إلى الله عز وجل، وهي عقيدة لم تعرف في القديم إلا عند اليهود، ولما كانت الجذور واحدة ما بين اليهودية والشيعة فأخذوا البداء الموجود في التوراة المحرفة في عقيدة اليهود الكافرة وجعلوه أصلا من أصولهم، البداء أن الله عز وجل قرر كذا ثم بدا له أن يغير هذا الحكم لجهله بعواقبه وما إلى ذلك. فقط التفرقة ما بين اشتراك في كلمة لمعرفة الخطأ والصواب فيها توحيد الذات لما يذكر عند المعتزلة فهمت معناه، وهو هو عند الشيعة التي آمنت بالأصول الخمس الزيدية والرافضة أو الإمامية والاثني عشرية وكل الفرق أخذت الأصول الخمسة من المعتزلة ودانت بها. ولست بصدد الكلام عن فرق أو علم كلام، كنت وقفت لك على سلبيات الأصول الخمسة عند المعتزلة التي آمن بها الشيعة. ولو لم يؤمن الشيعة بالأصول الخمسة فيكفي الذي عنده، والله الذي لا إله غيره مبدأ واحد من عشرات المبادئ التي يدين بها الشيعة، لو قال به واحد من المسلمين من أهل السنة والجماعة لا يختلف اثنان على تكفيره أو على كفره وردته. يعني لو واحد، نسأل الله العفو والعافية لكم والثبات على الحق، وطعن في صحابي واحد، الطعن في الصحابي الواحد عندنا كفر مخرج من الملة، كونك تطعنه فيه في دينه في عقيدته تسبه تلعنه هذا كفر. مسألة الطعن في الصحابة عند الشيعة كشرب الماء عندنا، حاجة أيسر ما تكون. يذكر ربه ويتقرب إليه بلعن الصحابة سيما العشر المبشرين بالجنة وعلى رأسهم أبا بكر وعمر صنمي قريش. زي ما أنت بتصلي الفجر وتجلس تقول أذكار الصباح، أو قبيل المغرب تقول أذكار المساء، فأذكار الصباح والمساء عند الشيعة هي لعن صنمي قريش أبي بكر وعمر في دعاء مطول، مثل ما تأتي أنت بالأذكار كده في مطوية برضو هتجد دعاء صنمي قريش وفي أولها اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللي هي عائشة وحفصة. وقالوا في عائشة ما صنع الحداد. فالشيعة يؤمنون بهذا، يؤمنون ما عند المعتزلة وما عندهم كان يكفي، ومبدأ واحد كافي في تكفير الشيعة فضلا عن اجتماع كل هذه المبادئ. ومع ذلك لست أدري، بيبقى فيه شيء كده يحسسك ان الناس مغيبة. انا من الناس الذين يتمنون وحدة الأمة، لكن كيف يمكن أن نلتقي نحن مع الشيعة ولا أجد شيئا واحدا نلتقي عليه؟ لا الله لا الرسول لا القرآن لا السنة. يا رجل حتى القبلة، قبلتهم إذا ما أقيمت دولتهم ونشروا مذهبهم كربلاء التي أفضل من الكعبة من الأرض للسماء، تربة كربلاء أفضل من العرش الذي يستوي عليه الرحمن. مسألة خطيرة جدا. توحيد الذات في مفهوم المعتزلة كما علمته، فإذا رأيتنا هنا نتكلم عن توحيد الذات فله معنى آخر، إن الله عز وجل إله واحد أحد، يعني البديل عن كلمة توحيد الذات بالمصطلح القرآني قل هو الله أحد. قولوا مثل ما يقول المؤذن وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توحيد الذات إذن هو مصطلح بالتعبير القرآني قل هو الله أحد. ولماذا قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد؟ هذا هو المعنى فيما يسمى بالتفرقة بين الواحدية والأحدية. فالله عز وجل كما أنه واحد هو أحد. والقرآن الكريم ذكر الأمرين فتقرأ وإلهكم إله واحد، وتقرأ قل هو الله أحد. وطبعا وضوح هذا الأمر في التلاوة لا يخفى على أحد، وإلهكم إله واحد من الآيات المتكررة. قل هو الله أحد لا تخفى على أحد، يحفظها الصغير والكبير وتردادها في أذكار الصباح والمساء، وحتى العامة كثيرا ما يقرؤونها في الصلوات لأنها من قصار السور، ويمكن أن تقرأها أنت من باب حبك لها. الصحابي الذي كان يصلي بقوم ويقرأ الإخلاص قل هو الله أحد، بعدين يريد أن يطيل فيقرأ معها سورة أخرى، والصحابة وقومه يعني شكوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبروه أن يقرأ سورة الإخلاص ويأتي معها بغيرها يرى أنها لا تجزئه. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله ما الذي يدفعك لأن تفعل هذا، تقرأ السورتين إخلاص دايما في كل مرة في كل ركعة؟ قال أحبها يا رسول الله. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. فسورة الإخلاص نضرب بها المثل في أن الصغير والكبير عندنا يحفظها، لكن كثير من الناس وهو يقرأ قل هو الله أحد قد يأتي في ذهنه وإلهكم إله واحد على أن المعنى واحد. لا، الأحدية تفوق عن الواحدية بما نسميه هنا توحيد الذات، وهو أن الله عز وجل إذ هو واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتركب ولا يحل في الأشياء ولا يتحد في المخلوقات أو بالمخلوقات. وهي معاني كثيرة جدا جمعتها لفظ أحد، قل هو الله أحد، بمعنى أنه في الوقت الذي يزعم اليهود مثلا أنهم يعبدون إلها واحدا يقولون عزير ابن الله في الوقت الذي يزعم فيه اليهود أنهم يعبدون إلها واحدا، يصفون هذا الإله بصفات المخلوقين فيما يعرف بالتجسيم، فيسمون الله رجل حرب، وأنه يغضب فيصاب بالطيش، ويندم فيبكي، وأنه يتمشى فيدخل الجنة على سبيل النزهة والفسحة في الجنة، ويسمع خشخشة أوراق الشجر فيدرك أن أحدا يجري أمامه ويختبئ خلف الأشجار ويسأل من هناك، كما لو كان شيخ غفر. ويقول له لعلك آدم، وآدم بعد ما يدأدأ في سنانه يقول له أيوة أنا يا رب أنا آدم. ولعلك أكلت من الشجر، أكلت من الشجر، إلى آخر القصة الموهومة هذه في التوراة المزعومة المفتراة المحرفة. فهذا مثلا ما يغني عنهم أنهم يقولون الله واحد، وهم يعتقدون هذه المعتقدات في الله عز وجل. فهذا يتنافى مع الوحدانية، واحدية أو أحدية. وأوضح منه في المثال ما عند النصارى، حيث جعلوا التثليث عين التوحيد، وقالوا باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كذا في الشهادة عندهم، أنت كمسلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الشهادة عند النصراني باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تقول له ده تثليث، يقول لك ده توحيد. ما سمعتش إله واحد آمين؟ الله يرحمه عما آمين. فجعلوا التثليث عين التوحيد. من باب ايه؟ انه هو واحد بس مركب، مركب من اب وابن وروح قدس، ولكن في الاخير الثلاثة واحد. توحيد الذات الاحدية، قل هو الله احد، ترد على هذا الكلام، على هذا الهراء، انه الله لا يتركب من اجزاء، اب ابن روح قدس. الله الاب شخص والابن شخص والروح القدس شخص، في الاخير الثلاثة واحد. وتبرير هذه الثلاثة باشياء في عالم الخلق مثل الشمس لها نور وحرارة وجرم، ومثل الإنسان له عقل وروح وجسد، ومثل المثلث له ثلاثة أضلاع، وأمثال هذا من الأمثلة الكثيرة جدا التي يمكن لا تنتهي فلسفة كل شيء على إنه ثلاثة، والإصبع ثلاثة عقل وهو في الأخير إصبع واحد. طبعا هذا كلام سبق الرد عليه عند الكلام عن الكفر بالطاغوت وبيان الأرباب الباطلة، أن عيسى عليه السلام ما كان إلها ولا ابن إله، وإنما هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. رددنا على هذا الكلام. فتوحيد الذات بيقول لهذه الضلالة الله لا يتركب من أجزاء، كل ما ذكر من أمثلة أشياء مخلوقة ومركبة، لكن الله أحد، أحد لا يقال فيه إنه يتجزأ يتبعض يتقسم، يحل في الأشياء، فهو بذاته نزل ليحل في بطن مريم ليخرج منها في صورة عيسى، أو جزء منه نزل فحل في بطن مريم ليخرج في صورة عيسى فأصبح في أب وفي ابن، أو ذات الأب هو ذات الابن، والروح القدس بعد كده الوسيط دخل في المسألة وما طلعش بره الشركة. كلام ده كله كلمة قل هو الله أحد، تقولهم انسوا هذه المهاترات وهذه الضلالات، الله لا يتجزأ، الله لا يتبعض، الله لا يتركب من أجزاء، لا يحل في بطن امرأة، لا يخرج في صورة مخلوق بشر يأكل ويشرب ويأتي بلازم ذلك يبول ويتغوط، وإنه هو صغير كان يرضع وبعدين تقطع له قلفة الختان ويلعب مع الصبيان ويتعلم في هيكل سليمان، وبعد هذا لما يكبر يقاد إلى خشبة الصليب ويحمل صليبه ويصفع على قفاه ويبصق في وجهه ويوضع إكليل من الشوك على رأسه، وإذ ضرب على قفاه يقال له تنبأ لنا من الذي صفعك ومن الذي ضربك، ثم تدق المسامير في يديه ويصلب بين اثنين من عتاولة الإجرام، وهو يصرخ ويقول اسقوني اسقوني، فيسقونه خلا ممزوجا بمرارة فيحزن، ثم يقول إيلي إيلي لما شبقتني، يعني إلهي إلهي لما تركتني، فلست أدري من المنادي ومن المنادى ومن الصالب ومن المصلوب ومن القاتل ومن المقتول، والخلاصة أن الله قتل الله لإرضاء الله. كذا استخلص واحد من علماء الفرنجة نصراني بعد ما قرأ عن النصرانية لما تعب لقى الخلاصة أن الله قتل الله لإرضاء الله، إزاي؟ ما عرفش. قل هو الله أحد في القرآن عندنا رد على هذا الكفر المفصل في القرآن الكريم، في مثل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول عليه الصلاة والسلام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المجال والمضمار التي تؤكد على أن الله كما هو واحد هو أحد. قل هو الله أحد. طب بس عند اليهود وعند النصارى؟ لا، وعندنا احنا كمان. بس المصيبة اللي عندنا كمسلمين تفوق ما عند اليهود والنصارى بمراحل قد لا تجد لها رقما في الإحصاءات أو القياسات، يعني كام في الألف وكام في المليون، لا لا دعها، عشان نقول اللي لنا واللي علينا، محدش يقول احنا نتكلم ونعمل فتنة طائفية والحاجة دي عقيدة ولازم نشرح عقيدتنا. توحيد الذات او الأحدية بمنطق القرآن قل هو الله احد، بترد على ضلالة موجودة عند الصوفية. أشنع ما عرف في الوجود تسمى عقيدة الاتحاد والحلول أو عقيدة وحدة الوجود، لدرجة أن ابن تيمية رحمه الله قال كل كفر وجدت له وجها متخيلا. عدا عن وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول لا تتخيل أبدا، يعني مش تعقل، في حاجة تعقل وفي حاجة تتخيل وحاجة لا تتخيل. بمعنى أنه النصارى لما بيتكلموا في قضية التثليث بيحاولوا يتخيلوها، انه في اب وفي ابن وفي روح قدس وسيط بينهم، او بيضرب لها مثل بالاصبع اللي فيه ثلاثه عقل وفي الاخير اصبع واحد، يعني بيحاول يتخيلها ويفهم قدرا منها، والباقي يقول لك اكبر من عقولنا ولا نفهمه ولعلنا يوم القيامه نفهمه. وذكروا باعترافات واضحه ان مساله الثالوث سر يصعب إدراكه ويصعب فهمه، وأنهم فوق مناط العقول وفوق مستوى الإدراك، وعلمنا منه قدرا يمكن أن نتعبد به ونترك الباقي حتى يبينه الله، إلى آخر ما قالوه في هذا. لكن مسألة وحدة الوجود والاتحاد والحلول لا هي معقولة ولا متخيلة، لأن وحدة الوجود تجعل سيفا ومتهما وجلادا ونطعا، الجلد اللي توضع عليه رقبة الإنسان المتهم، يعني تخيل منظر واحد متهم هيؤتى به عشان يقام عليه حد يقتل، فهذا المتهم وقد وضع رقبته على النطع، وجاء السياف وحمل السيف وراح يقطع رقبة المتهم. وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول بقول لك إن السياف هو ذات السيف، هو ذات المتهم المقتول، هو ذات النطع الذي قتل عليه، كل دول في الأخير شيء واحد. إزاي؟ معرفش. هل يتخيل إنسان أن السياف الذي يحمل سيفا ليقتل إنسانا كافرا مثلا، السياف هو ذات الكافر، هو ذات السيف، والسيف هو ذات المقتول، والمقتول هو ذات النطع، في الأخير كل دول شيء واحد فيما يعرف بوحدة الوجود؟ ومبني على هذا إنه البشر دول شيء واحد، ومش البشر فقط، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد وسائر المخلوقات، فيما تراه وما لا تراه، وكل هؤلاء في الأخير هم الذات الإلهية في ظاهرها الكثرة وفي حقيقتها الوحدة. فلا إله إلا الله تعني أن كل شيء هو الله. لا إله إلا الله في معتقد وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، المخلوق هو ذات الخالق، والخالق صورة المخلوق، والخالق مظهره هم الخلق، فالحقيقة واحدة وظاهرها الكثرة، فهو الموجود واحد في الحقيقة، وكل ما تراه ليس إلا مظاهر للذات الإلهية. هذا في معنى وحدة الوجود. أما الاتحاد والحلول وإن كان بينهما عموم وخصوص وهما كالوجهين لعملة واحدة، لكن الفرق بينهما أن وحدة الوجود هي الاعتقاد بأن الله لا ينفصل عن مظاهر خلقه، فهو سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، هو الوجود الحق وهو العدم الصرف، وهو الخالق وهو المخلوق، هو عين كل كائن، صفاته عين صفات كل موجود وكل معدوم، هو المؤمن وهو الكافر، هو الموحد الخالص التوحيد وهو المشرك الأصم الوثنية، هو الجماد الغليظ وهو الحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة، هو الملاك الساجد تحت العرش وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، هو القديس وهو العربيد، هو الراهبة وهو الغانية، هو النور وهو الظلام. تلك بعض خصائصه وبعض صفاته. وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول فلسفة، ما لنا بها دخل، ما كنا نعرفها، ليست في ديننا، ليست في كتاب ربنا، ليست في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما في ظل محاربة العقيدة الإسلامية التي كانت سبب قوة المسلمين، وعرف أنها هي السر في قوة المسلمين وانتصار المسلمين في غزواتهم وفي فتوحاتهم، وعلى مدى نصف قرن انتشروا في نصف الكرة الأرضية وسحبوا البساط من تحت الروم وفارس، وما أصبح إمبراطورية رومانية ولا فارسية، كان لابد من محاربة العقيدة الإسلامية، وهذا أخذ طورا طويلا. كان من بين هذه الأطوار دخول فلاسفة جاءوا من الهنود ومن اليابان، حيث الفلسفة اليونانية القديمة، اليونان وليس اليابان، اليونان كان فيها فلسفة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود وفلسفة تناسخ الأرواح وفلسفات قديمة معروفة عند الإغريق. دخل أناس بهذه الفلسفات في الإسلام، وهم واحد من اثنين، إما أنه منافق تظاهر بالإسلام من أجل أن يهدم عقيدة الإسلام، وهذا الذي تؤكده القرائن وتؤيده الأدلة، وإما أنه أسلم ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكنه إذ أسلم ظلت معه أفكاره القديمة وفلسفاته القديمة، فلم يستطع أن يؤسلم فلسفته ولكن فلسف إسلامه، فظلت فلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول بخلاف فلسفة تناسخ الأرواح أيضا، لكن في غير باب العقيدة. دخلوا بهذه الفلسفات، وحتى يقنعوا بها المسلمين كان لابد من مرحلة طويلة لإقناع المسلمين بمثل هذه الفلسفات والتستر بهذه المعتقدات. ولذلك رأينا هؤلاء الفلاسفة وجدوا فرصتهم حين وجدوا متصوفة خلوا في خلواتهم، اعتزلوا الناس، اعتزلوا الدنيا بفتنها، وراحوا يقيمون في الخلوات التي أقيمت لهم أو التكايا، فدخل هؤلاء المتصوفة في تكايا، دخل هؤلاء الفلاسفة في تكايا وخلوات مين؟ المتصوفة، وظلوا حينا من الزمان مع أناس كان الناس يحسنون الظن بهم جدا، وهم المتصوفة سيما الأوائل الزهاد الذين اعتزلوا الفتن. فلما دخل هؤلاء الفلاسفة مع المتصوفة خرجوا بعد فترة على أنهم متصوفة، يتزيون بذي المتصوفة، يفعلون أفعال المتصوفة، يتكلمون بكلام المتصوفة، وفي ذات الوقت يعتقدون فلسفتهم القديمة ألا وهي وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. خرج واحد من هؤلاء كان كبش الفداء أبو منصور الحلاج ليوصل للناس مفهوم وحدة الوجود بأسلوبه الآتي، بعد طبعا ما الناس أحاطوا به وفاهمين ده صوفي كبير وحاجة خطيرة ومهمة وعظيمة، راح يقول لهم ما في الجبة إلا الله، كلمة غريبة جدا على أسماع الناس. يعني إيه؟ يعني ما في الجبة إلا الله، فهموا منها إنه يعني نفسه إنه هو إله. وراح قال لهم أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. لا ده انت كده ده والعياذ بالله. بدأ طبعا السؤال عن الكلام اللي قاله الحلاج حمل إلى العلماء، قال لهم ألا أخبر أحبائي أني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة، لأن وحدة الوجود يترتب عليها وحدة الأديان. فقال لهم على دين الصليب يموت والعياذ بالله، لأن المسألة خلاص أصبحت هلامية جزافية، والخالق عين المخلوق، واليهودي أخو النصراني المسلم، كله المسألة لا ضابط فيها ولا رابط. طبعا العلماء حكموا بزندقة الحلاج، وحكموا بأنه يقتل صلبا، صلب الحلاج. بقية الفلاسفة لما الضحية قتل لك لا لسه المسلمين بخير لسه فايقين، يبقى أي واحد هيتكلم عن وحدة الوجود شأنه هيبقى زي الحلاج. فالبقية الأخرى أو الباقية اللي ضحوا بالحلاج عادوا إلى خلوات المتصوفة، لا ينطقون بعقيدتهم وإنما يكتبونها. فمين اللي على رأس هؤلاء من بعد الحلاج؟ ابن عربي الحاتمي الطائي، صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم أهم كتبه، ده بخلاف التفسير الباطني أو الإشاري للقرآن الكريم اللي قلب فيه القضايا رأسا على عقب. وظل التفسير الإشاري لابن عربي لفترة قريبة جدا على أنه كتاب من كتب التفسير، في صحوة من صحوات الأزهر صادر هذا الكتاب وأمر بإعدامه وإحراقه، فأصبح لا يباع علانية، لكن أصحاب المكتبات يبيعوه سرا زي ما يتباع الحشيش والأفيون في البلد، ويبيعوه بأغلى من سعره الأول. كتب ابن عربي موجودة، الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم وعنقاء مغرب وإلى آخر الكتب اللي كتبها ابن عربي. طبعا وجاء بعد عبد الكريم الجيلي وكتب كتابه الإنسان الكامل، لغاية لما جاء ابن الفارض وعمل ديوان سماه ديوان سلطان العاشقين لابن الفارض. مشت المسألة، مسألة الاتحاد والوجود دخلت في التراث الصوفي ازاي معرفش، يعني هم اصحاب الاتحاد والحلول ادخلوها في كتب المتصوفة عشان تنتشر تنطلع على الناس، ولا المتصوفة انطلت عليهم واعتبروا ده كلام كبير يا معلم، واعتبروه كشف واعتبروه الهام واعتبروه كذا، فادخلوا هذه الفلسفة. فتقرأ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش وانشلني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. أصبحنا أمام قضية في منتهى الخطورة امتلأ بها التراث الصوفي إلى الآن. أنا كرجل أزهري بزعم لنفسي إن أنا معتدل، بقول والله ليس الصوفية كلهم على هذا المعنى، إنما بقول دول اسمهم فلاسفة الصوفية غير عوام الصوفية وغير علماء الصوفية وغير الصوفية العادية أو المبتدعة. فلاسفة الصوفية ده قسم خاص مستقل ينبغي أن يحكم عليه وحده بخلاف بقية الصوفية اللي فيهم ضلالات فيهم جهالات فيهم بدع. ولذلك هذه المسألة محتاجة مني إلى وقفة إنصاف وتقسيمة للمتصوفة في إنه الصوفية ما بين صوفية حقائق وصوفية أرزاق ورسم، وما بين صوفية الحقائق أيضا أصناف الأساتذة والتلامذة والفلاسفة. يا سلام على الأساتذة اللي على العين والرأس والتلامذة اللي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، لكن الفلاسفة اللي أكثر من اليهود والنصارى عشان وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. إذن يا طالب العلم لابد أن تكون عندك هذه المقاييس وهذه التفرقة لتفرق ما بين صوفية حقة وصوفية باطلة، ما بين الحقائق والمرتزقة والرسوم، ما بين الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة. إذن هذه المسائل لابد من توضيحها وتحتاج منا إلى محاضرة أو أكثر، وهو موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى أو التي بعدها أيضا حسب ما يتسع له المجال. مكتفيا بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.